يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح نية النسك عن الصبي المميز أم لا بد أن ينوي هو عن نفسه؟ الصبي المميز ينوي هو عن نفسه، وأما اللي دون التمييز هذا هو الذي ينوي عنه وليه من دون التمييز. نعم.